وهد مسجد الضرار رافعه. مسجد الضرار أقامه المنافقون بنوه، وقصد بذلك حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيصرف عليه. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أخبره المنافقون بأنهم قد بنوا مسجد، وأمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه. قال نحن توجهنا إلى تبوك، فإذا عدنا صلينا فيه. فلما عاد جاءه الوحي بأن هذا ليس مسجد، وإنما هو كما قال سبحانه وتعالى مسجد الضرار، سماه الله عز وجل مسجد الضرار. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أصحابه أن يهدوه وأن يحرقوه. قال وهد مسجد الضرار رافعة،